قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. قضية من نوع آخر وفي نفس الباب. يقول إن عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهما سواء كان عن عمر أو كان عن عثمان فكلاهما خليفة راشد له حق الحكم وعلينا واجب الاتباع. عليكم بسنتي وسنة الإيش؟ الخلفاء الراشدين من بعد. سواء كان التبس على الراوي أن الذي فعل ذلك عمر أو الذي فعله عثمان أو هما معا فعلا، كل واحد فعله في قضية في عهده، يهمنا أن أصل الحكم صادر من مين؟ ممن له حق إصدار الحكم. وعلى هذا قضى أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الثاني أو الثالث خليفة راشد وعلينا اتباع سنته. قضى في امرأة غرت أو غشت زوجها، ادعت بأنها حرة والحال أنها إيش؟ أمة. الأمة هي المرأة المملوكة، وحكم المرأة المملوكة إذا لم تنجب من سيدها فأولادها من غير سيدها إماء وعبيد. فإذا أنجبت من سيدها الذي يملكها فأولادها أحرار لأنهم من الأصل الذي يملكها ويملكهم، والأب لا يملك ولده المملوك. نعم، فتكون أم ولد، أولادها يولدون أحرارا وهي تتحرر في آخر لحظة من حياته، ولذا لا ترث فيه، لأن من شأن الميراث الحرية، وهي لا تكتسب الحرية إلا في آخر لحظة من حياته، لا تجتمع له لها الحرية في حال حياة سيدها، نقطة الصفر فاصلة بينهما، فتتحرر ولو من رأس ماله ولا ترث لأنها لم تكن في حياته حرة. فإذا كانت مملوكة وجاء إنسان ويعلم أنها مملوكة وتزوجها من سيدها، وذلك من لم يجد إيش؟ قولا أن ينكح الإيش؟ محسنات، فمما ملكت أيمان، ذلك لمن إيش؟ خشي العنت. فإذا كان إنسان عفيف ولم يستطع أن يتزوج حرة بتكاليفها بمهرها بلوازمها، وجد إنسان عنده عبيد جواري خمسة، قال تعال زوجك بدون شيء، المهر 10 ريال، وزوجه وبدون اشتراط، أنجبت تلك الأمة بعقد النكاح من هذا الرجل الذي ليس سيدا لها، جابت بأولاد. لمن يكون الأولاد؟ الأولاد يكونون رقيق، نعم ينسبون إلى الزوج أنه أبوهم، ولكنهم ملك لسيد الأمة، وأنه يبيع ويشتري، والأب لا يستطيع أن يحرك ساكنا. لو تحرر هذا العبد بعد أن بيع ولا وهب ولا كذا يرجع لأبيه. إذن أولاد الإماء مماليك، لكن إذا كان الزوج عند تزوج الأمة اشترط على سيدها حرية الأولاد، قال يا أخي أنا ما أبغى أتزوج أمة أولاد يصيروا عبيد تبيعهم وتشتريهم، قال لا أشترط لك أنهم أحرار. يبقى امتلك حرية أولاده بالشرط على السيد، يكون السيد تنازل عن حق الملكية. فهمين هذا يا إخوان ولا لا؟ فإذا كان الأمر على الغش، أما هربت من سيدها أو جاءت عند جماعة من فين يا حرمة ولا جيت ولا أنت ابن ناك مقطوعة من شجرة ما عندي أحد. جاء واحد قال والله مسكينة هذه خلينا نزوجها وش تكوني من أي والله من قبيلة كذا. فتخيرت نفسها أي قبيلة وانتسبت إليها من حيفتش عليها. فجاء هذا الرجل وجاء إلى القاضي وهذه امرأة غريبة لا ولي لها وعقد عليها لأن القاضي ولي من لا ولي له وتزوجها على أنها حرة وجاءت بالأولاد. وفترة راحوا الحج التقت بسيدها عرفها أو جاء سيدها في جولة ولا في مشوار ولا في رحلة ومر بهذه البلدة وجد إيه الأم حقه الشهر ده من زمان يفتش عليها أمسك بها. جاء الزوج حامش هذه زوجتي قال لا هذه أمتي. وجاءوا وأثبت السيد ملكية الأمة ماذا يكون الحال؟ الأولاد تزوج على أنها إيش حرة على أن أولادها يكونون إيش حرة. فلما ثبتت ملكية الأم لسيدها تبين لنا بأن الأولاد إيش مملوكي. ولكن هل يترك أولاده الذين أو وجدوا منه أو كان أو وجدوا في حياته الزوجية على أنهم أحرار؟ كيف ما يقبل لو كان يعلم بأنها جارية ما تزوجها ولا أنجب منها. حينئذ أصبح في الأولاد شراكة. الأب من جهة الحرية والنسب والسيد من جهة الرق والإيش والملك. ماذا نفعل في ذلك؟ لابد أن نعطي كل ذي حق حقه لا نضيع على السيد نتاج أمته. يقولون كما لو أن لك ناقة وهربت أو شردت ضلت فوجدتها فضممتها إلى إبلك فأنتجت من إبلك وصار لها أولاد وجاء صاحب الناقة. أولاد الناقة هذه لمن لك ولا لصاحبها؟ لصاحب. يمكن تقول جيب حق الرعي يقول لك جيب حق الحليب. المهم بأن أولاد تلك الناقة ما هي إلا أنثى جاءت ولقحت من فحل الإبل عندك أو بالعمد وداها عندك قال خليها عندك واللي أنت تحفظ لي هو وأعطيك الأجرة. فمن هنا قالوا حفظ حق الطرفين طرف السيد النتاج وطرف الزوج حرية الأولاد. وكيف نفعل في ذلك؟ يقول مالك رحمه الله إن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عن أيا كان منهما قضى في أن على الأب أن يفدي أولاده بحريتهم بأن يدفع لسيد الجارية مثلهم. كم لك منها؟ 5 أولاد. اشتري 5 عبيد واعطيهم إياه. إن هذا جماعة. فهنا مالك يعقب على هذا يقول طيب المثلية هل تكون متحققة؟ طيب هو أنجب أولاد من رجل حر وعلمهم وطلعوا وكذا وصفاتهم هذا الكبير الرشيق وهذا الصغير اللي صفته وهذا كذا روح يشتري من الايه من السوق 5 من العبيد على أي صفة. هل اللي حيشتريهم في المعادلة والمماثلة مثل الأولاد هذولا؟ يمكن التماثل في هذا جماعة؟ صعب جدا. ولذا مالك يعقب على هذا من باب الاجتهاد يقول إن القيمة في هذه القضية أمثل يعني أقرب إلى الإيش إعطاء الحق. وأي قيمة لهؤلاء الأولاد؟ نقدرهم على أنهم لو كانوا عبيد. طب والتقدير يوم الولادة أطفال ولا يوم المحاكمة والحكم بأن الأمة مملوكة؟ إيش تقولوا عاد ولا نتركها للمحكمة؟ إيش رأيكم أنتم؟ القيمة يوم الولادة وثبوت وجودهم ولا القيمة عند المحاكمة والحكم بأن الأمة مملوكة؟ سكتتم يعني فيه خلاف. هناك من يقول تقدر الأولاد بقيمة يوم مولدهم لأنه وقت الوجود، والآخرون يقولون لا، تقدر القيمة وقت الحكم بأنها أمة لأنه وقت الثبوت. وعلى كل هذه نتركها مثل ما قال الأخ، نتركها للمحكمة إذا عرضت تفصل فيها. يهمنا بيش؟ الأولاد من تلك الأمة التي غرت زوجها يتبعون للسيد ويعطون إليه، ولا يعطون للزوج الذي غشته؟ ها؟ للزوج. طيب وش ذنب الزوج لما دفع الصداق وجاب الأولاد ورباهم ويرجع يدفع قيمتهم؟ هذه غرامة ولا لا؟ الغرامة هذه من يتحملها؟ فكروا شوي. الأمة هنا يقال الذي اعتمد عليه موضوع الغش، لو أن أخاها موجود ولا أباها موجود ولا عمها ولا أي أحد من الناس هو الذي عقد للزوج عليها وقال إنها حرة، يبقى لغش من الحرمة ولا هذا الولي؟ هذا الولي، وكان يعلم، هو الذي يغرم يرجع عليه الزوج بما دفع من قيمة الأولاد. وإذا كانت هي التي غرته يرجع عليها هي، وعلى هذا الزوج يدفع، ثم بعد ذلك يطالب من ويرجع على من غره أو غشه. وبالله تعالى التوفيق.